بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد أن فرغنا من القسم الثاني الذي ذكر هناك ثلاث أقسام، القسم الأول بيعبر عن أنه ما لا يقصد إلا على وجه الخاص وهو الحرام، اللي هي هياكل العبادة وأمثال. الوجه الثاني لا، قضية مباحة لكن هم يقصدون من عتها الحرام، اللي يعبر عن ما يقصد منها المتعاملان، المعاملة المحرمة اللي ذكرناها هي بيع العنب للتخمير وبيع الخشب إلى الصليب. الآن المسألة الثالثة، القسم الثالث العفو، لاحظوا عنوان المسألة أجنبي توقف. يقول: ما يحرم بتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام. طبعا هذا العنوان كأنه قاعدة كلية، الشيخ عبر عنه قاعدة كلية، لكن من إجينا إلى تطبيق المسألة ما وجدنا إلا قضية بيع السلاح لأعداء الدين، ما عندهم مثال آخر. وبيع السلاح من أعداء الدين الدليل عليه هي الروايات، فإحنا انتزعنا، التفتوا، انتزعنا من بيع الدين، بيع السلاح لأعداء الدين، انتزعنا من عند الشيخ، انتزع من عند هذا العنوان العام أنه ما من شأنه أن يكون. ولذلك الجماعة أشكلوا على الشيخ أن هذا لا ينبغي أن يصحح كون وجود عنوان في المسألة، مع أن مصادقها فقط بيع السلاح لأعداء الدين. ولذلك وقعت عبارة بيع السلاح لأعداء الدين في عباراتهم، ما ذكروا قاعدة عامة وذكروا هذا المصداق ابتداء وهو بيع السلاح لأعداء الدين. الشيخ هو حاول أن يوجد قاعدة لهذه القضية وتنطبق عليها مجموعة صور، ما عندنا صور، ولذلك سيأتي أن لعله هذا خلاف القاعدة. إذا خلاف القاعدة إحنا فقط نتمسك بالنص. السيد اليزدي قدس الله نفسه ما هو الدليل على ذلك؟ لعله البعض رجعها إلى من مصادق حرمة الإعانة على الإثم. ولذلك إذا تذكرون بالمسألة السابقة كان أكو عندنا من استشهد، بل بعضهم نقح قاعدة حرمة الإعانة على الإثم في هذه المسألة مو في مسألة بيع العنب. من إجى منع لماذا لا يجوز نبيع السلاح لأعداء الدين؟ قال هذا من باب الإعانة على الإثم، وبدأ يشرح قضية الإعانة على الإثم. فإذا قلنا دليل الإعانة على الإثم تام فهي تكون من مصادق، وإذا قلنا مو تام، حتى هو السيد اليزدي بعد أن ذكر شبه تراجع عن ذلك، قال ممكن نأخذ عنوان وهو نسميه تقوية الباطل وتوهين الحق. هاي عنوانه، تقوية الباطل وتوهين الحق، هذا يكون من مصادق. ولعل يقول هذه الطريقة أسلم من الإشكال عن مسألة حرمة الإعانة، فهو أشكل على المصنف على العنوان ثم رجح إلى مسألة الإعانة ثم أشكل على الإعانة بمقدار رجح إلى تقوية الباطل. فكأنه هاي القضية، ونأسس قاعدة: كل ما من شأنه أن يقوي الباطل ويوهن الحق هذا لا يمكن. هاي المسألة لو تمت لعله من مصادق سيأتينا قد بيع كتب الضلال، اعتبار هذا سيكون مقوي إلى الباطل، فممكن تندرج تحت مجموعة من الأخوة وإن كان فيها روايات خاصة، لكن ممكن الروايات قد تشير إلى تلك القاعدة. إما ما عندنا، لا احنا نبقى احنا والرواية بما هي، بعد المناط ما نقدر نحصل عليها شنو النكتة، ليش الشارع منع ما ندري، احنا مع الرواية. يصعب ان نأسس قاعدة من مجموع رواية روايتين نقول ترى الشارع ثم نسري الحكم الى كل ما فيه المناط، مو سهل يعني هاي القضية مو سهل. ولذلك الجماعة كما قلنا عبروا عن بيع السلاح من اعداء الدين. نعم عندنا روايات تناقش إطلاقها موجود، تقييدها موجود، هل في حالة الهدنة، في حالة الحرب، شو وقت نبيع، شو وقت ما نبيع، وهل السلاح المقصود بهذا السلاح فقط الخوذة مثلا، شنو الملابس، شنو هذا مو داخل بالسلاح. يأتي إن شاء الله تعالى بعض التفاصيل على ذلك. على كل حال قال القسم الثالث وهو ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، بمعنى أن من شأنه أن يقصد منه الحرام، من من شأنه أن يقصد فيه الحرام. يقول وتحريم هذا مقصور على النص، هذا مقصور على النص. لماذا؟ يقول لأن حرمة الإعانة على الإثم لا تنطبق، لعل فيه تعريض بمن قال أن حرمة الإعانة تصلح أن تكون دليلا لبيع السلاح، لعل فيه تعريض. مثلا أفرض كالمحقق الأردبيلي الذي يتمسك بحرمة الإعانة، قال إذ لا يدخل ذلك تحت الإعانة، خصوصا نحن عرفنا الإعانة بأنها مع القصد، فإذا كانت الإعانة مع القصد فلا يدخل شوكت مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام. لا نعلم أن الغير يصرف هذا في الحرام، والإعانة لابد أن نعلم الإثم ثم يعلم هذا قاصد، نحن نبيع بقصد الإثم ما نعلم. كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم، مع أنه حرام لكن لا يدخل تحت الإعانة. فإذا واحد يقول دليلنا الإعانة، نقول له إذا الدليل الإعانة فإذا باع السلاح من أعداء الدين هو مو قاصد أن يقويهم، يفترض أن هذا ما بيشي لأنها مو إعانة، ما قاصد هو أن يقويهم، فهذا مو الإعانة مع أنه حرام. فإذا مو دليلنا دليل الإعانة، وإنما دليلنا النص كما سيأتي. واضح؟ لأن هنا إذا بعنا السلاح من أعداء الدين وإحنا ما قاصدين أن نقويهم، فما هو وجه الحرمة؟ تقول وجه الحرمة الإعانة، نقول لك الإعانة ملحوظ بها القصد، هنا ماكو قصد، فيفترض أن يكون هذا جائز وليس محرم مع أنه حرام، إذن الدليل ليس الإعانة. هذا واحد. بل اثنين، وعدم العلم باستعمالهم هذا المبيع الخاص في حرب المسلمين، ممكن نبيعه وهم يقاتلون غيره، وعدم العلم باستعمالهم هذا المبيع الخاص في حرب المسلمين، أيضا هذا ما يصدق عليه شنو إعانة. إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمة بيع السلاح لأعداء الدين، بل لا خلاف في هذه الحرمة. فإذا سنبحث عن الدليل بعد أن علمنا أن دليل الإعانة قاصر عن هذه الصور، مع أن هذه الصور عندهم محرمة، فلا بد أن نبحث عن الدليل. فإذا دليل حرمة الإعانة قاصر عن ذلك، نبقى بالروايات الخاصة، ما عندنا شيء آخر باستثناء ما ذكره السيد اليزدي. أن إحنا ممكن نقول الملاك هو، لاحظوا، تقوية الباطل وتوهين أو وهن الحق، هاي عبارته، نص عبارته هذه، أن الملاك، هذا السيد اليزدي ذكر في حاشيته عن مكاسب، أن يمكن أن نقول أن الملاك في الحرمة هو تقوية الباطل، ولعل العبارة مأخوذة من عبارته هنا، مع عدم قصد تقويهم، هنا ذكر. فالملاك هو تقوي الباطل، فما صدق عليه تقوي الباطل إذا لم يصدق شيء آخر. طبعا مع غير نظم الروايات ستجد الروايات، نجد الروايات الآن. أقوى سماحة تمكين سلاح لأعداء الدين هو يعتبر إثبات سبيل، وهذا يتناقض مع الآية ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إيه فقد مو على المسلمين. الدليل هو ضمن القواعد لا ضمن الروايات، يعني قاعدة نفي السبيل أو قاعدة العلو، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يمكن أن تكون هذه القاعدة وتلك القاعدة دليلا على المسألة. مجرد تقوية الباطل نفس التمكين، اسمحوا نفس التمكين لا يجعل أن لهم سبيل أعلى من سبيل المسلمين. ولذلك هذه الرواية، هذه الآية الشريفة وأمثالها يذكروها مثلا في مورد أن لا يحق للكافر أن يملك عبدا مسلما، معنى السبيل أنه هذا تابع إله، يا بروح كافر يأمر المسلم يروح، تعال تعال، فمعنى السبيل أن هذا واقع تحت سلطنته، بمجرد أن أبيع له هو واقع في المكانات البعيدة وما إلى سلطنة علي، يخرج عن قضية الآية حتى يتمسك بالآية. نجي للروايات اللي موجودة. أولا الرواية الأولى وهي رواية الحضرمي، قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، يبدو مجموعة ويا دخلنا، فقال له حكم السراج، السراج هو يعمل بالسروج باعتبار وظيفة هذا أن يجعل للخيل سروجا، وتسرج الخيل تعد من جملة ما تعد، تعد الحرب. فيقول ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ قال لا بأس. إمام يقول لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. نجي إلى فقه الرواية الشريف. سؤال حكم السراج عن شيء، أنه في زمن الإمام الصادق وهذا في المدينة أو في العراق ينقل هذا السروج يبيعها إلى الشام، سؤالها الشكل في من يحمل إلى الشام. زمن الإمام الصادق الشام أيضا دولة تابعة إلى الجغرافيا الإسلامية، الإمام عليه السلام لم يكتفي بأنه قال لا بأس وإنما علل وقال أنتم اليوم في هدنة. طبعا الهدنة تختلف عن الصلح، الصلح هو عبارة عن وثيقة يتصالح عليها الطرفان، فهاي شروطك وهذه شروطي والطرفان يوقع عليها. الهدنة توقف القتال ما له علاقة بالصلح، نقف يوقف القتال لمطر لحتى يخرج المدنيين مثلا الأطفال العزل، هاي نعبر عنها هدنة. الهدنة ما لها علاقة بتوقيع أو وثيقة، الصلح بالتزامات من الطرفين، ولذلك صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية، معاوية بمجرد أن تمكن قال أن هذا الصلح كله تحت قدمي، فهو أخل بالاتفاق لم يكن عند كلمته. إمام الصادق يقول أنتم وأهل الشام الآن في هدنة متى ما حصلت، فإذا كانت المباينة، المباينة يعني ارتفعت الهدنة بحيث بدأ القتال ثانية، حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. هذه الرواية الشريفة يستفاد منها أن حرمة البيع في حال الاقتتال، أما إذا ماكو اقتتال فلا مانع من ذلك. فهذه الرواية تدل على التفصيل، أن في مورد الهدنة لا مانع من البيع، أثناء الحرب لا يجوز البيع. هذا نقطة بعدين قد نجي، بس المهم هي قائلة بالتفصيل. الإمام هو اللي أضاف التفصيل، لم يقل لا بأس وسكت، وإنما قال كأن علل الجواز. لماذا لا بأس؟ أنتم مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، في هدنة فيجوز، أما إذا كانت المباينة واشتدت الحرب وكانت الحرب فلا يجوز بيع ذلك. فهذه واضح بالتفصيل. هذه الرواية الأولى وهي رواية الحضرمي، والحضرمي يحكي واقعة اللي سأله حكم السراج. اثنين، عليكم السلام. ومنها رواية هند السراج، أيضا نفس الوظيفة هو رواها. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، إمام الباقر، أصلحك الله. طبعا هاي العبارة أصلحك الله قد في بعض الحالات لا تبدو مؤدبة مع الإمام. شو وقت لا تكون مؤدبة؟ إذا كان ناظر إلى مسألة الأمور الدينية، واحد يقول للإمام أصلحك الله في الأمور الدينية، هذا قطعا جرأة وعدم أدب من مع الإمام. وتارة يراد أصلحك الله أن أصلح الله أحوال معيشتك اللي هي الدنيوية، ما بها أدب، بالعكس تصير مو عدم الأدب، يصير أدب، يعني يدعو له بإصلاح الحال. وهذا من دخل على الإمام، وتعبيره يبدو أنه في مقام الأدب، لأن قاعد يسأله، قاعد يأخذ من عنده حكم شرعي، فما معقول يقدم بمقدمة غير مؤدبة ثم يقدم على السؤال. فناظر إلى الجانب، أكو تعابير كثيرة من أمثال هذا التعبير، فناظر إلى شؤون الدنيا. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلما عرفني الله هذا الأمر، يعني صرت شيعيا، ضقت بذلك، أن مبانيكم غير مباني الآخرين، يبدو أن هذا محرم، ضقت بذلك، وقلت لا أحمل إلى أعداء الله هذا. فقال عليه السلام: احمل إليهم وبعهم، يعني كما كنت تفعل سابقا الآن أيضا احمل وبع، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم، فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. شوي التفت للروايتين الشريفتين، هاتان الروايتان قد ما لها علاقة بعنوان المسألة، لأن الروايتين الشريفتين تتعلق بأهل الشام، وأهل الشام على ظاهر الإسلام الآن مو يم أنه يبيع السلاح للروم، وإنما يبيع السلاح لأهل الشام، فيبيع السلاح من المخالفين للشيعة، كما صرح غير واحد أن المراد من الروايتين في هذا الجانب. فإحنا عدنا، هاي راح تفيدنا بعدين، إحنا عدنا روايات تدل على حرمة بيع السلاح من الكافرين، من أعداء الإسلام، وتارة عدنا روايات كهذه تحرم البيع من أعداء الدين، أعداء المذهب الحق. هذه رواية إلها موضوحة، وهذه رواية إلها موضوحة، فلا يجوز أن نجعل الروايات كلها من سنخ واحد، والتصريح بأن من أهل الشام واضح. ثم هذا القيد عدونا وعدوكم هو يقول يعني من أهل الشام، هذا التفسير مو معلوم التفسير من الراوي، يعني هو افتهم هذا العبارة مو من الإمام عليه السلام. فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم، هذا مو كلام الإمام عليه، مو معلوم هذا كلام الإمام، قد الراوي هو افتهم من الإمام هذا العبارة، قال هاي بين قوسين يعني عبارة الإمام ما يفسر كلامه، يعني عادة يعني كذا تفسير لكلام، فعادة تفسير لكلام الغير. نعم قد يكون الإنسان في بعض الحالات يفسر كلامه إذا رآه نوعا من الإبهام، وعلى كل حال الأمر أيضا فيها سهل. أيضا نرجع قال فمن حمل، فإذا كان الحرب بيننا، نرجع لمطلبنا، فإذا كان الحرب بيننا وفي نسخة أنه هاي بيننا بها زيادة، يعني فإذا كان الحرب بيننا فلا تحملوا هتشي. فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. أيضا بها رواية بها تفصيل، مع عدم الحرب لا مانع، مع الحرب لا يجوز. هذه نقطة مهمة، التفتوا راح تجينا مناقشة بين الشيخ وبين الشهيد الأول. زين. وصريح الروايتين لأن بها حرب، إذا كانت الحرب فلا، الأولى إذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا السلاح والسروج، الثانية إذا كانت الحرب فمن يحمل إلى عدونا فهو مشرك. وصريح الروايتين اختصاص الحكم يعني بيع السلاح بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، بينهم وبين المسلمين، بينهم إلى من يرجع؟ على رأي الشيخ يرجع إلى الكافرين إلى أعداء الدين. الروايتين ما بها هذا القيد، التفتوا جيدا، الروايتين مو ناظرة إلى هاي القضية، الروايتين ناظرة إلى مسألة أخرى، ناظرة إلى المخالفين مو ناظرة إلى الكافرين إلى أعداء الدين. ظاهر الرواية هسه بتنقيح المناط مطلب آخر، لأن هاي قد تفيدنا فيما يأتي لعله. قال قيام الحرب بينهم وبين المسلمين بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة، أما مع الهدنة ماكو حرب الآن بين المسلمين وغير المسلمين، لا مانع. بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة، فهاتان الروايتان ناظرتان إلى التفصيل، التفتوا جيدا. مقتضى القاعدة رواية، إذا عدنا روايات مطلقة، الرواية المطلقة شو يقول له؟ يقول له أبيع السلاح مع أعداء الدين، قال لا بأس. ورواية أيضا مطلقة بالمنع أبيع السلاح، قال لا يجوز. فمطلقة بالجواز ومطلقة بالمنع، فمقتضى القاعدة نحمل أم الجواز وأم المنع نحملها على التفصيل، لأن يصير أكو شاهد، ما راح يصير عندنا جمع تبرعي، يصير عندنا جمع مع الشاهد. فنقول قصد الإمام لا بأس في حالة الهدنة ويحرم عليك في حالة المباينة. ما هو الدليل؟ الدليل الروايتين، رواية الحضرمي ورواية زيد هند، رواية الحضرمي اللي سأل حكم السراج ورواية هند السراج، اثنيناتهم هنا مفصلات، وهي القاعدة على مقتضى الصناعة، إذا أكو عندنا تفصيل وأكو عندنا مطلقات فمعناته التفصيل مقيد، والمطلق يحمل على المقيد سواء كان مطلق في جانب الإيجاب أو مطلق في جانب السلب. هسه الآن الشيخ راح يناقش هذه القضية، التفتوا جيدا. قال وبهما، بمن؟ بهاتين الروايتين المطلقتين يقيد أو نقيد أو يقيد بكيفك المطلقات جوازا أو منعا. المقيدة إما قائلة بالجواز، راح نقرأها من الروايات لا تستعجلون، أريد الآن نسأل أين رواية المطلقة بالجواز، راح تجينا. أو منعا، ومنعا أو منعا في نسخة أو منعا ولعلها أصح، أيضا راح تجينا. مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك، يعني في المباينة، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك في المباينة. لازم أكو عندنا ثالثة، فهسه احنا عندنا مطالب، نطالب مقتضى ظاهر عبارته، نطالب الشيخ بثلاث روايات. قرأنا الشيخ ايش قد الآن اثنين للتفصيل، نطالبه بثلاثة بعد، وحدة تدل على إطلاق الجواز، وحدة تدل على إطلاق المنع، ووحدة يمكن هي مطلقة لكن يمكن أن نحملها على صورة المباينة. واضح؟ فالآن نحن مطالبين، أريد ندافع عن الشيخ، نحن مطالبون بثلاث روايات، إطلاق الجواز وإطلاق المنع، وحدة مطلقة لكن يمكن أن تحمل على صورة المباينة. نجي الآن إلى الرواية الأولى اللي هي إطلاق الجواز، مثل مكاتبة الصيقل. هاي علم المثال، إطلاق الجواز. الصيقل هو يشتغل بالسيوف، هو يعمل بالسيوف. قال أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟ هذا السؤال. بيّن وظيفته، أنا أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، السلطان يدور السيوف، يتدرب، يريد قاتل، يعني يتزين بها، بالنتيجة أنا أبيع الهيا، يجوز؟ إمام قال عليه السلام فكتب لا بأس به، ما قال له شو وقت مباينة هدنة أبدا، قال لا بأس به إطلاق الجواز. اثنين، رواية ثانية اللي هي إطلاق المنع، ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، طبعا طبع هذا بالأخير، مسند علي بن جعفر طبع، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه عن أخيه. وعلي بن جعفر أدرك الإمام الجواد أيضا. قال سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة، يعني عن حمل التجارة من قبل المسلمين إلى المشركين. قال إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. وين المنع؟ بالمفهوم إذا حملوا سلاحا فيه بأس، فيه منع بالمفهوم، إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس. هذه نجي للثالثة اللي قال يظهر منها ماذا؟ اللي هي مطلقة لكن يظهر منها صورة المباينة. قال يا علي، ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، قال يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة 10 أصناف. ذكر وعد منها من الأصناف بائع السلاح من أهل الحرب. شنو تقريب الاستدلال؟ يقول هذا بائع السلاح من أهل الحرب، يفهم منها الحرب الفعلية، يعني في حال قيام الحرب يفهم منها، فتكون كأنها ناظرة إلى من؟ إلى التفصيل إلى المباينة. بائع السلاح من أهل الحرب شنو معناته؟ معناته الحرب الفعلية. زين ليش قال يظهر منها؟ إذا حرب فعلية كنت روح للتفصيل، لأن هاي ما بيها مفهوم. يعني يجوز البيع لأهل الحرب الفعليين، ما بيها مفهوم لا يجوز. ألا يجوز للحرب الفعلي؟ ما بيها يجوز لغير حالة الحرب، مو مفهوم. واضح العبارة بها قيد، ما بيها مفهوم. لكن محمولة على هذا، محمولة على أن أهل الحرب يعني اشتداد الحرب، حرب فعلية قائمة فعلا، فكأنه لا يجوز، بل جعله هذا بمنزلة الكافر بالله العلي العظيم. هذه روايتان تدل على التفصيل، وثلاث روايات، اثنان منها مطلقة، رجعناها علما إلى الروايتين، فصار عندنا أربع روايات لكن معناها واحد، يجوز في حال الهدنة ولا يجوز في حال الحرب. عندنا رواية وصية النبي لأمير المؤمنين، هذه ناظرة إلى من؟ ناظرة إلى في حالة الحرب، هو فهم شيء في حالة الحرب، أن هذا منزلة الكافر أن يبيع السلاح من أهل الحرب، ما بيها تفصيلة بالجواز، بس حرام تبيع من أهل الحرب، كأنها ظاهرة في الجواز. ليش قال كأنه تحمل؟ لأنها ما لها مفهوم، ما نقدر نخليها من روايات الأولى، الرواية الأولى والثانية بيها واحدة منطوق واحدة مفهوم. منطوق واحدة قال يجوز، لكن إذا كانت الموالي لا يجوز، ثانية بالمنطوق، الثانية كذلك لأهل الشام قال إذا كانت الحرب فما يجوز. هاي الرواية الثالثة لا، وإنما قال كفر بالله العلي العظيم، عشرة أصناف من جملتها أنه يبيعون السلاح لأهل الحرب، فنقول هكذا يبيعون السلاح في حال اشتداد الحرب الفعلية، إذا ماكو حرب ما بها مفهوم يجوز البيع. فهاي مو ناظرة إلى التفصيل، مو كلش واضحة، فما نقدر نخليها من الروايات الأولى. نعم إلها هذا القيد اللي نعبر عنها، أفرضوا مناسبة الحكومة الموضوع، مناسبات أخرى على كل حال. زين، إذا ما نقول أهل الحرب ناظرين إلمن إلى الحالة الفعلية، لا، أهل الحرب يعني اللي هم عداء بيننا وبينهم، تصير هاي ناظرة إلى عملية الحرمة مطلقا لأهل الحرب، بعد من باب أولى. إذا هم ماكو معركة بيننا وبينهم حرام، إذا أكو معركة بيننا وبينهم باب الأولى، فتكون هاي ناظرة إلى الحرمة الأخرى. المهم هذه الروايات اللي موجودة. إذا تدققون بالروايات نشوف رواية علي بن جعفر تختلف لسانها، لفظة المشركين ذكرت المشركين، تلك الروايات أهل الشام، أهل الشام مو مشركين على ظاهر الإسلام، فموضوع تلك الروايات يختلف عن موضوع علي بن جعفر. وعلي ابن جعفر الرواية ماذا قالت؟ سألته عن حمل كذا إذا لم يحملوا سلاحا، فلا، يعني إذا حملوا سلاحا ففيه بأس للمشركين. الثاني قال أبيعه من السلطان، سلطان ظاهر من هو؟ مسلم، الحاكم المسلم الجائر. فرواية علي بن جعفر ناظرة إلى قضية مشركين. رواية النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى العبارة من النبي أيضا لعلها ناظرة إلى الكافرين، مو ناظرة إلى المخالفين. هذا في مقام إحنا نفكك بالروايات. ليش هيك نسوي إحنا؟ أولا هي الروايات هيك، إحنا كنا نمشي مع الرواية. ولذلك إجا الشهيد الأول عنده رأي. الشيخ قدس الله نفسه حمل على الشهيد الأول، قال له كلامك مو صحيح، دليلك هم ما عندك دليل. ماذا قال الشهيد الأول؟ هاي الروايات أمامنا، صارت المطلب أمامنا. الشهيد الأول ماذا قال حتى أن شيخنا المصنف يحمل عليه هذه الحملة؟ لاحظ، فما عن حواشي الشهيد، نقلها في مفتاح الكرامة، قال الشهيد الأول عنده حواشي. قال من أن المنقول، بعض العبارات ما بهاي المنقول، لكن هو يعني الشهيد اللي يقول المنقول عن الأمة هيك اللي يقول رواياتنا، كأنه أن بيع السلاح حرام مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة. لاحظ تعليله، يقول لأن فيه تقوية الكافر على المسلم، فلا يجوز على كل حال. عبارة الشهيد نقطة على السطر. الشهيد الأفتى شنو؟ قال لا يجوز بيع السلاح من الحرب في حال الحرب والصلح والهدنة. منين ما يصيرين بيعه؟ من عبارته؟ للكافر، لأن شعلل؟ لأن فيه تقوية الكافر على المسلم. فالشهيد ناظر إلى أنه لا يجوز البيع. خلونا ويا عبارة المصنف بعدين نجي. فالشهيد ناظر إلى أنه لا يجوز البيع مطلقا، كأنه هاي روايات أهل البيت عليهم السلام. الشيخ شنو اللي أسس المطلب الآن؟ الشيخ شنو اللي أسس المطلب؟ الشيخ طبعا ما فرق بالروايات، مو يم خلاف ولا كافر، كلها عبارة عن أعداء الدين. هتش. ماذا قال الشيخ الآن بمقتضى الروايات؟ قال في حال الحرب لا يجوز، وفي حال الهدنة يجوز، روايات صريحة. إجا الشهيد قال مطلقا لا يجوز. زين، هذا الكلام بعدنا احنا يعني ويا الشيخ اللي ندافع عن مصنفنا. مصنفنا يقول عندنا روايات تقول في وقت الهدنة يجوز، اجي الشهيد يقول حتى في وقت الهدنة لا يجوز. وشلون يصير مع وجود رواية تدل على الجواز وانت تقول لا يجوز؟ كأن هذا اجتهاد في مقابل النص. النص يقول يجوز، أنت تقول لا يجوز، فهذا شبه الاجتهاد في مقابل النص مع وجود هذه الروايات. ولذلك حمل مصنفنا على شيخنا، قال لاحظوا، فما عن حواشي الشهيد كذا شبه الاجتهاد في مقابل النص. طبعا تأدبا ويا الشهيد، باعتبار الشهيد ما يمكن أكو عنده نص يطرده، لكن قد هو ما ملتفت إلى هذا النص، شبه الاجتهاد مقابل النص مع ضعف دليله، اللي هو شنو ضعف دليله؟ قال تقوية الكافر على المسلم. إذا كان الدليل تقوية الكافر على المسلم، هذا حتى سقي الماء إلى راح يصير حرام، دليله أخص، مع أنه لا يقول أحد أنه سقي الكافر حرام، لأن هذا دليل، لأن تقوية الكافر على المسلم. هو السنجاري، فكأنه الشيخ قدس الله نفسه يرى أن الشهيد جانب الصواب. أولا طريقته شبه الاجتهاد مقابل النص، والثاني دليل هذا أخص من المدعى، مو هذا كلامنا أصلا. نقطة على السطر، كمل الآن، كمل. طبعا إذا يعني تلاحظون الشهيد الآن هالشكل، الآن هذا المطلب مطلب الشيخ أمامنا، مطلب الشهيد أمامنا. السيد الخوئي قدس الله نفسه انتصر للشهيد، قال لا، إشكال الشيخ على الشهيد مو تام. بعد أن ذكر الروايات وقال هاي الروايات أغلبها هي روايات ناظرة إلى مطلب آخر اللي هم المخالفين. طبعا مو بس هو، السيد الخميني في قضية المكاسب المحرمة له كلام شبه ذلك، غيره أيضا له كلام شبه ذلك. يقول الشهيد الآن ما عندنا رواية إحنا إلا رواية علي بن جعفر، وإذا نفهمها قضية أمير وصية النبي لأمير المؤمنين. بقية الروايات ناظرة إلى المخالفين، السلطان يعني سلطان المخالفين، أهل الشام. اثنينات الروايات ناظرة إلى أهل الشام، يعني ما كان ظاهرهم الإسلام. فما عندنا رواية بالهدنة بالتفصيل، عندنا بس علي بن جعفر. علي بن جعفر شو يقول؟ سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة بها مشركين. الإمام عليه السلام ايش قال؟ قال إذا لم يحمل السلاح فلا بس، يعني إذا حمل السلاح فيه بس. ما فصل الإمام لا حال الهدنة ولا حال الصلح ولا حال الحرب. فمقتضى الإطلاق أن الحرمة تكون عامة لكل الموارد. وإذا هاي رواية أمير المؤمنين بائع السلاح من أهل الحرب، من يقول أهل الحرب؟ يعني الحرب الفعلية وما يصدق على أهل الحرب. ماكو ذمة بيننا وبينه، أهل الحرب مقابل أهل الذمة. أهل الذمة يعني يجي الآن المسؤول عن الديانات اليهودية المسيحية، من المسؤول؟ يوقع ويا ولي أمر المسلمين معاهدة نحفظ ذمته، فله استحقاقات وعليه استحقاقات، أن يحفظ لا يغار عليه، ما لا يبقى محترم بهالمقدار مال ذمي. في المقابل أيضا يحفظ حق الإسلام، ليس صدر إلى بيع المنكرات أو العبادة الظاهرية العالية. هذه قضية معروفة في أهل الذمة، أهل الحرب قال أهل الذمة. فالرواية تقول أنه لا تبع السلاح لأهل الحرب، لأن يعني في مقام ذولا بالنتيجة لازم يبقون على ما هم عليه، فأنسى مو تقويهم. ما له علاقة هدنة صلح غيره. فالشهيد ناظر الروايتين يقول كلها مطلقات، فوين الإشكال على الشهيد؟ ثم هو يعلل باقي بالرواية، يعلف لأن البيع لهؤلاء يريد يقول تقوية الكافر من حيث هو كافر، مو أسقي ماء من حيث هو إنسان، ما له علاقة بالموضوع هذا أصلا. فالشهيد لعله إذا فهمنا من الروايات يتحدث عن الكافر تعليله، لأنه تقوية الكافر ما نظر إلى بيع السلاح من أهل الخلاف الأولى والثانية والثالثة، نظرات لأهل الخلاف. فلازم إحنا المطلب نقسمه إلى قسمين، قسم بيع السلاح من الكافرين وبيع السلاح من أهل الخلاف. فإذا نريد نقول الروايات المفصلة نجي إلى أهل الخلاف نحكي به. هكذا الجماعة وجهوا المطلب، يعني دافعوا عن الشهيد في مقابل الشيخ رضوان الله تعالى عليه. هذا واضح المطلب يكون عندنا. ثم إن ظاهر يأتي إن شاء الله بعد، والحمد لله رب العالمين. بل تفضل بس. نعم. نعم.